اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وبإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله إن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبيد الله بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت فجأة أخذة أسف. موت فجأة أفضل أسف. كلمات معدودة من النبي صلى الله عليه وسلم. موت فجأة، موت فجأة، وموت فجأة أن يموت الإنسان بغتة بلا مقدمات، أن يموت الإنسان بغتة بلا مقدمات، لا يصاب بمرض، لا يصاب بشيء، إنما هو يمشي بين الناس بعافية وبصحة ثم نسمع أن فلان مات فجأة. هذا الموت الذي هو بغتة. قال صلى الله عليه وسلم: موت فجأة، موت البغتة، الموت الذي بلا مقدمات، أخذته أسف أي ضربة غضب، ضربة غضب. قد يقول إنسان: وهل كل واحد يموت فجأة يكون غضب من الله؟ هذا الحديث معناه كما بينه ابن مسعود والسيدة عائشة ومن بعدهم أهل العلم. قال ابن مسعود كما صح عنه المصنف بن أبي شيبة وأم المؤمنين عائشة كذلك، قال: موت الفجر في حق المؤمن رأفة من الله، وفي حق الفاجر أخذة أسف، ضربة غضب. فموت الفجأة، موت البغتة، ضربة غضب في حق العاصي. لماذا؟ لأنه لم يستعد للقاء الله عز وجل، لم يتخلص من المظالم الذي عليه، لم يتب إلى الله عز وجل، لم يستعد للقاء الله عز وجل، لم يوصل الوصية الشرعية، فأخذ بغتة، موت الفجأة أخذت أسف، ضربة غضب في حق من؟ في حق العاصي. لا يصلي، صلي غدا غدا غدا، ثم مات فجأة، موت فجأة، ضربة غضب، أخذت أسف، أغلق الأبواب وأغلق النوافذ، وجلس أمام الكمبيوتر وأمام الإعلام وما شابه ذلك ليشاهد ما حرم الله، وفتح على المواقع المحرمة، فنزل عليه ملك الموت في هذه الساعة، موت فجأة، أخذت أسف، أخذت أسف، قاطع للرحم، صل الرحم، لا، هم الذين أخطأوا فيه، صل الرحم غدا، صل الرحم غدا، ثم مات فجأة، موت فجأة، أخذت أسف، قاطع عاق لوالديه، عاق لوالديه، تب إلى الله من ذلك، أمي الذي أخطأت فيه، أبي الذي قال، أبي منعني من كان من ذاك هذا، ثم مات فجأة، موت فجأة، أخذت أسف، وضع مكان، تعامل بالربا، وأكل من الربا، تب إلى الله، قال سأفعل، سأفعل، ومات، والأموال تربو في الربا، تعمل الربا، موت فجأة، أخذت أسف، ضربة غضب، مؤذي للجار، آكل أموال الناس الباطل، آكل الميراث ويعلم غدا غدا غدا غدا سأرد، غدا غدا سأصرف أمور، ثم مات فجأة، موت فجأة، أخذت أسف، ضربة غضب، ضربة غضب، والموت أيها الإخوة في حد ذاته الموت سواء كان فجأة أو غير فجأة مصيبة من المصائب، الله عز وجل سماه مصيبة فقال فأصابته مصيبة الموت. إن كثيرا من الناس يظن أن المصيبة تقع على الأحياء فيقولون فلان مسكين مات أبوه، فلان مسكين مات زوجها، نعم المصيبة وقعت عليه، لكن المصيبة الحقيقية وقعت على الميت، وقعت على هذا الميت الذي أخذ بغتة أو غير أو من غير بغتة، ثم أغلق عليه في قبره وقيل له لماذا فعل؟ لماذا لم تفعل؟ ولذلك ذكر أهل العلم أن الموت له جوانب، له مصائب، الموت له جملة من الدواعي، له مصائب، المصيبة الأولى من مصائب الموت أنك لا تستطيع أن تستعد له، لا تستطيع أن تستعد له، فهو ليس له سن معلوم ولا مرض معلوم ولا مكان معلوم، ليس له سن معلوم، قد يموت الصغير وقد يموت الكبير، لا علاقة بين السن والموت، قد يموت الصغير وقد يموت الكبير، ليس له مرض معين، ليس من أصيب بهذا المرض سيموت، لا، كم من صحيح عام كم من صحيح مات بغير عدته، وكم من سقيم عاشق من الدم، لا علاقة بين الموت والمرض، وليس له مكان معين، من ذهب إلى هذا المكان سيموت، كم من إنسان حضر معالي، وكم من إنسان حضر حوادث ولكنه لم يقدر له اليوم، فليس له مكان معين، أينما تكون يدركه الموت، لهذا لا يتمكن الإنسان أبدا من الاستعداد للموت، فليس له سن ولا مكان ولا مرض معين حتى يتمكن الإنسان من الاستعداد له. المصيبة الثانية من مصائب الموت وهي أكبر من أختها أنه قد يأتي فجأة، قد يأتي فجأة كما أسلفنا، قال صلى الله عليه وسلم موت الفجأة، موت الفجاءة، أخذت أسف، ضربة غضب، وقلنا أن موت الفجأة أخذت أسف، ضربة غضب في حق العاصي الذي لم يتمكن من استعداد هذه المصيبة، فقد يأتي فجأة، وهم أنك أم أن الواحد منا لم يمت فجأة؟ كم سيعيش؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جامع الميزان حديث ابن مسعود: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز هذا. أعمار هذه الأمة بين 60 و70 وقليل من يتجاوز هذا السن. ولذلك أنت لا تعرف إنسان عنده 120 سنة، وربما تعرف واحد أو امرأة عندها 100 سنة. 90 تعرف أناس على عقد الأصابع، 80 يزيد العقد قليل، 40 تسع القاعدة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس يفوتون قبل أن يصل 90. أعمارهم مدي بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز هذا. وإن عمر الإنسان، إذا أردت أن تشبه عمر الإنسان فما هو إلا قطعة حبل أنت تمسك في طرف، وملك الموت يمسك في طرف، وكل يوم أنت ليس ملك الموت، أنت كل يوم تأخذ منه قطعة، كل يوم تأخذ منه قطعة. هب أن هذا الحبل طويل طويل، لا بد أن ينتهي. إن النتيجة المعلقة في الحائط. ما معنى أنك اليوم قطعت ورقة وأنت خارج تنظر النهار العصر متى سيوزن أو المغرب يوزن عليك؟ قطعت ورقة ثم نظرت فيها وألقيت هذه الورقة، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك اقتربت من القبر يوم. قطعت ورقتين اقتربت أكثر، قطعت ثلاثة اقتربت ثلاثة، انتهى الشهر اقتربت من القبر شهر، انتهى العام نقص 80 أو 90 أو 150، ومن منا سيعيش 150؟ نقص عام، نقص عام، اقتربت من القبر سنة. هب أنك لم تمت بغتة، هب أننا لم نمت موت الفجاء، لكننا سنموت. ولذلك مهما عمر الإنسان ومهما عاش لا بد أن يمر بهذه الحقيقة، لا بد أن يمر بها. مهما ملك ومهما عاش ومهما تمتع، فأن شاب في مقتبل العمر حصل شهادة كبيرة عليها، ثم عين في أعلى المناصب، ثم تزوج بمن أحب، ثم أنجب البنين والبنات، ثم بنى بيتا كبيرا، ولم يصب لا بمرض ولا بفقر ولا بغرق، ومتع بأولاده وكبر الأولاد وتزوجوا ورأى الأحفاد ومتع بالأحفاد، ولم يصب في يوم من الأيام لا بمرض ولا بفاقة ولا بمصيبة، إنما عاش سعيدا. ثم بعد هذا كله قال تعالى: أفرأيت إن متعناه سنين ثم جاءه ما كان يوعدون، يعني الموت. ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون. ولذلك لا بد أن تضع هذه الحقيقة، هذه الحقيقة حقيقة الموت أمام العين، أمام العين. فهب أنك عشت، هب أننا عشنا، لا بد أن نمر بها. ولذلك لا تجد أحد، لا مؤمن، لا أقول لا صالح ولا عاصي، إنما أقول لا مؤمن ولا كافر يعترض على هذه الحقيقة. فلا تجد إنسانا يقول لك اسم لي أنني سأموت، ما الدليل أنني سأموت؟ لا تجد هذا الشخص. الموت حقيقة لا تحتاج إلى برهان. ولذلك احتل رقعة في كتاب الله رقعة واسعة، احتل الموت رقعة واسعة من كتاب الله. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت أينما تكونوا يدرككم الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل يتوفاكم ملك الموت كل من عليها فان. آيات كثيرة لا تكاد تحصى في تقرير، لا أقول في تقرير هذه في تقرير هذا الأمر، لكن للتذكير بهذا الأمر. فمن مصائب الموت أنه قد يأتي بغتة فلا تتمكن من الاستعداد، ثم تأتي المصيبة التي بعد ذلك من مصائب الموت وهي أكبر من التي قبلها، وهي رؤية ملك الموت. إننا لا نعلم شكل ملك الموت، هل هو أسود؟ هل هو طويل؟ هل هو قصير؟ ما شكل هذا المخلوق الذي سيقبض الروح، الذي سينزل ليتخطى جميع الناس ويأتي هذا الإنسان؟ عندما يموت إنسان في هذه القاعة قال ينزل ملك الموت يتغطى جميع الناس، ليس أنت ليس أنت ليس أنت، ثم ينزل في مكان معين أنت. من يدريك أنه إذا نزل في المرة القادمة أن يتغطى جميع الناس ويأتيك أنت؟ من يدريك؟ ملك الموت، الله عز وجل سماه في كتابه ملك الموت حتى لا نعلم ما اسم هذا الملك. كثير من الناس يقولون عزرائيل، لكن هذا لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، إنما قال قل يتوفاكم ملك الموت. شكل ملك الموت الله أعلم، لون ملك الموت الله أعلم. الملائكة الملكان اللذين يسألان الميت في قبره يقال لأحدهما منكر ونكير، هذا ثابت في المسلم. ولون الملكين يقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي أسودان أزرقان. أما ملك الموت لا ندري. المصيبة الرابعة وهي أكبر من أخواتها سكرات الموت، لا بد أن نمر بذلك. ولا أقول لك إن سكرات الموت الألم فيها كذا وكذا، لأنه لا يوجد أحد جرب هذه السكرات، إنما أنقل لك سكرات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، الذي كان يقول لقد أوزيت في الله وما أوزي أحد مثلي، الذي كان يصلي في الليل والناس نيام. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري، فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست بالحجرة ولم يكن عندنا مصابيح، فوضعت يدي على رجله منصوبة ساجد في جوف الليل والناس نيام، فسمعته يقول في جوف الليل اللهم إني أعوذ من فرط النصاب وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طول من هاجر من بلدته التي أحبها، أوذي في عرضه، تعرض للاغتيال أكثر من مرة، كسرت رباعيته، شج وجهه، حطمه الناس. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيام بالليل قاعدة يصلي وهو قاعد. لماذا؟ تقول حطمه الناس، حطمه الناس. انظر إلى سنة أخضاره صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم كان عند رأسه عقوة علبة بها الماء، تقول كان يأخذ الماء ويضعه على جبهته الشريفة ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بنا نحن الذين مشينا في أرض المعاصي ونحن خبراء بالمعاصي وأساتيذ في أرض المعاصي، ما بالك بنا نحن؟ فمن دوائر الموت السكرات، ثم تأتي الداهية الكبرى وهي أكبر من أخواتها، أكبر من أخواتها، وهي أن يبشر الإنسان وهو نائم على فراش الموت بين أولاده، لكن في ساعة لا يستطيع أن يخبر بها أحد، إما أن يقال له أبشر يا ولي الله بالجنة، وإما أن يقال له أبشر يا عدو الله بالنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها قبرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر واراد شكورا. كان معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اول الكلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم موت فجاه، موت فجاه، موت بغته، موت بغته اخذ اسف ضربه غضب، ان يموت الانسان فجاه هذه ضربة غضب، لكن قلنا أن هذا في حق العاصي. أما إن كان الإنسان صالحا ومات فجأة فهي رحمة من الله، موت فجأة ضربة غضب في حق العاصي، وقلنا أن الموت الله عز وجل سماه قد يأتي فجأة. الدارية الثالثة رؤيت ملك الموت. الدارية الرابعة وهي أكبر من أخواتها، وهو إما أن يقال للإنسان أنت من أهل الجنة، أو يقال أبعد أنت من أهل النار في ساعة لا يستطيع أن يخبر بها أحد، وهو نائم على فراش الموت ربما وهو عند أولادي وزوجتي وآله. وفي صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن بشر برضوان الله، وإذا حضر الكافر أو الفاجر بشر بغضب الله وسخطه. يقال له: أنت من أهل النار، أنا أريد منك أن تتخيل هذا الموقف. لو قيل الإنسان في هذه الساعة وهو يحتضر أنت من أهل النار، أين يذهب؟ هل يستطيع أن يعود مرة ثانية؟ إن الطالب في هذه الأيام في حياة الدنيا يذهب إلى درجة الامتحان فيقول له: أنت راسخ في مادة لا في جميع المواد، فلا تنتهي منه، يذاكر في العام القادم ويستمر الحياة، بل ربما يفصل من التعليم أو يترك التعليم ويذهب إلى الأعمال خارج الأعمال الحرة فيوفق. ربما تموت الزوجة ويموت الأولاد ويدخل الإنسان السجن بسبب ديون أو غير ذلك. هل تنتهي الحياة؟ تعود الحياة مرة ثانية، وربما يوصف بمال أكثر وبأولاد أفضل وبزوجة أحسن. كل هذه الأشياء هناك فرصة ثانية. إنما لو قيل للأبعد وهو على فراش الموت في ساعة احتضار أنت من أهل النار، ماذا سيصنع؟ الموضوع خطير، الموضوع خطير. ليس الكلمات تقال، ليس الكلمات تقال أو أمر قد يحدث أو لا يحدث، قد أموت أو قد لا أموت. لا، كلنا سنمر بهذه الساعة، هذه من أعظم دواعي الموت. ثم تأتي الدارية التي بعد ذلك وهي دارية القبر، أن يؤخذ الإنسان ويحمل ويغلق عليه في القبر. ومن عجيب هذه الدارية، قبل أن أذكر الأحاديث، بعض الأحاديث الواردة فيها، أن أحب الناس إليك وأقرب الناس إليك هو الذي يسعى لإدخالك في القبر. فإذا مات، إذا أصيب الإنسان بمرض، تجد البيت في حالة من الطوارئ، هذا يذهب يطلب الشرك، وهذا يكون القبر العلاج والآخر، والزوجة تقيم زيارة معينة من الطعام للمريض، والبيت لا يتكلم أحد، ولا يفتح لا تلفزيون ولا أي شيء. لماذا؟ البيت في حالة من السكون، لماذا؟ فلان مريض لا يتكلم أحد، إنه نام. فإذا مت يا مسكين في العاشرة صباحا، أصلح الجميع، أحب الناس إليك من يسأل استخراج التسبيح، أحب الناس إليك من يسأل يأتي المغسل، أحب الناس إليك من يسأل يفتح القبر، ثم تحمل، ثم تدخل في القبر، ثم يغلق عليك. القبر مصيبة دارية من دوائر الموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من القبر. في صحيح البخاري حديث أم خالد رضي الله تعالى عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من القبر. وفي صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الحديث. لكن كم مرة كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر؟ كل أسبوع، كل شهر، في رمضان، كل يوم. استمع إلى هذا الحديث. في صحيح البخاري حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالت: إن الموت يفتنون في قبورهم. تقول أمنا عائشة: فلم أصدق هذا، لأنها لم تكن سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له: يا رسول الله، إن امرأتين من عجز يهود المدينة زعمتا كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إن الموت يفتنون في قبورهم. الشاهد، تقول أمنا عائشة: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بعد هذا اليوم، وتشهد يعني قال التحيات قال التحيات إلا استعاذ بالله من فتنة القبر. بعد أن ينتهي يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. بل إن بعض أهل العلم كان القول البعيد قال وجوب هذا الدعاء في التشهد الأخير، فكان يتعوذ بالله كلما صلى وتشهد. كم مرة يصلي الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أنه كان حافظا يوميا على 40 ركعة، 40 ركعة، 17 فريضة، 11 قيام ليل، 13 قيام ليل، السنن النوافل 12، 40 ركعة كان يحافظ عليها يوميا، قد تزيد لكن لا تقل عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي كل يوم 40 ركعة، 17 فريضة، 17 فريضة، 13 قيام الليل، 12 السنن البعدية السنن القبلية والبعدية للصلوات الخمس. فكان كلما صلى صلاة استعاذ بالله من فتنة القبر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ نواصينا للهدى. اللهم خذ نواصينا للهدى. اللهم خذ